الأغاني للأصفهاني. الفرج الأصفهاني، وده الليلة 125 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. احنا دلوقتي في اللحن 11 بالتمام، لحنه الغريط اللي سمعنا كتير عن إبداعه وفنه. وأما الشعر فكان للشاعر ابن عبدل اللي احنا بنتكلم عنه. امبارح كنا مع ابن عبدل في الكوفة من 1300 سنة محذوفة، وتعرفنا عليه بشخصيته الموصوفة: شاعر هجاء خبيث اللسان وماجن من البجان. سمعنا من نوادره ألوان لحد ما وصلنا معاه لمجلس الأمير عبد الملك بن بشر بن مروان. وآخر ما وصلنا له يا سادة يا أخيار يا مصابيح الأنوار، إن الأمير وعد ابن عبدل 4000 دينار. لكن كاتب الأمير كانت مهمته دايما لحس العطايا واسترداد الهدايا والمطايا والمماطلة في إنجاز الوعود لحد ما يتنسي الوعد وييأس الموعود. لكن يا أخي ده مين؟ ده ابن عبدل وحلفان 2000 يمين لازم ياخد 4000 كاملين وتمين. مرحى مرحى، هذا أنت ببابنا يا ابن عبدل، ادخل وشاركنا الغناء والسمر. يا طالما آنستنا اجلس حيث أنت يا غلمان. الغناء الغناء، الشراب الشراب. كيف تسلل هذا الأعرج الخبيث إلى مجلسي؟ لك ما عدت تصلح أن تحكمني يا ابن عمير. عذيري من مفلوج أعرج أشول، وحقك أيها الأمير رددته عن بابك 20 ليلة منذ ما وعدته ب4000 دينار، وما برح يتردد ويلح، وما فتيت أرده وأماطله. صح، لا أم لك. الشعر يا قوم، لا أرى فيكم أروى للشعر وأحفظ للسير من ابن عبدل. ألا أجبتني يا حكم؟ أصلح الله الأمير، هذا شعر جاهلي ينسب إلى عمرو بن قميئة، وهو أول من قال الشعر من نزار، وهو أقدم من امرئ القيس. اجلس، ما رأيت أعرم منك علما وقولا. خبرني يا حكم، ما قطعك منذ 20 ليلة سواء؟ أغردت عنا؟ الذي منعني عنكم امرأة ابن امرأة، أعني التي منعتني عنكم امرأة بنت امرأة، هكذا قصدت، وحق كاتبك هذا. فأية امرأة وكيف منعتك عنا؟ امرأة موسرة بالكوفة كانت لها على الناس ديون بالسواد، فاستعانت بي في دينها وقالت إني امرأة ليس لي زوج، فقلت وإني امرؤ لي زوج ولا بأس بأخرى. فجعلت تعرض بأنها تزوجني نفسها، فقمت في دينها حتى اقتضيته. فلما طالبتها بالوفاء وخطبتها ردت علي ببيتين من الشعر. وما هما؟ قالت سيخطئك الذي حاولت مني، فقطع حبل وصلك من حبالي، كما أخطأك معروف ابن بشر وكنت تعد ذلك رأس مالي. لجاد ما أذكرت بنفسك، انظر حاجته يا ابن عمير. أبا علي، أبا علي، هذا جارك الأعرج بن عبدل عائد في الثلث الأخير من الليل. ما أحسبه إلا استطاع الليلة لقاء الأمير، وإلا لعاد من بعد العشاء بباطية من نبيذ وعكف عليها معي عكوفة. قم تطلع إليه ليفلتن من أيدينا بما أصاب. هل انتظرت حتى نرى أيعوج علينا أم يحاول أن يفلت؟ لئن صاح بك وعاج عليك فاعلم أنه ما رجع إلا بخفي حني. صاهل أم علي، قد جاوز الزقاق يريد أن يتسلل. قم نقطع عليه قصده، هيا هيا. يا حكم يا حكم، أتسمع عكازته؟ توقفت ثم انحرفت تبتعد. هلما نلحق به. يا حكم يا حكم. خيبكم الله من أعمى وعشواء. ما كذبتني أذني إلا الليلة، وما كنت أحسب أعرجين يزكان بزكة واحدة، كأنما قطعت رجله على رجل ابن عبدل. ما أكثر عرجان الكوفة في زماننا هذا. عرج الزمان فعرجوا. ألا قتلكم الله من جشعي؟ حكم، ها هنا في بيتنا. أردت أن أضللكما إذ صادفت هذا السائل الأعرج فاستأجرته. وأنت أكنت تطير بجناحين أم نبتت لك ساق أغنتك عن عكازتك؟ بل تسندت على الحائط حتى أراكما تعدوان إلى دبيب عكازة ذلك الأعرج. لا أقال الله عثرتك. ولا عثرتك يوم علي. ماذا أصبت عند الأمير؟ 2000 من الدنانير. حلفت لا تصيبان منها قليلا أو كثيرا. هكذا هكذا الوفاء والمروءة. ما أحب أن أعودكما التنطع، ولكن كل عطاء بعمل. أما أعماك هذا فإني أستأجره للذهاب بعصايا هذه إلى الأمير وعليها أبيات من الشعر. أتعود إلى الكتابة على العصا؟ أما كنت عدلت عن ذلك إذ تضاحك الناس بخبرها؟ ألا إن العصا أحظى لدى هذا الأمير مني، فهو يحب أن يقال عنه البذل والسخاء، ويحب أكثر ما يحب أن يكون عطاؤه ملحوظا يتنظر به الناس. ولطرافة دخول العصا عليه دوني، فإنه كان يعطي الرسول فلا يرده ولا يماطله، فلئن تركت الكتابة على العصا فإني لا أحمق. فكلتك أمك، أما تقول أصبت الليلة من الأمير 2000؟ هاتان 2000 كنت قد وعدت بضعفهما منذ 20 ليلة، وقد أليت أن أصيب ما وعدت به كاملا. ولئن سددت بهاتين 2000 دين النفقة ودين الخمار وصاحب الدار، فبأي شيء أسدد دين التجار وقد أوشك أن يحل موعده عند طلوع الهلال؟ ما قصد الكلام لا أم لك؟ أفإن ذهبت بالعصا رسولا من لدنك إلى الأمير فما جزائي؟ معجلا ومؤجلا. المعجل 25 دينار والمؤجل 25 دينار. يا حكم، هذا أبو علي تعاد إليك من حيث أرسلته. افتح الباب. ما وراك هذا عمن؟ 1000 دينار ذهبا وافيا. إليه. أما قلت لك إن عصاي أحظى لدى هذا الأمير مني؟ والله لو ذهبت 20 مرة لما طلني هو وكاتبه، ولكنه إذ يرى رسولا أعمى وعصا تدخل أمام جلسائه بغير صاحبها تهز أريحية الرثاء فيجزل. أصغ حكم، أصغ. مال كاتب الأمير على أذني وعاهد إلي أن أبلغك آلية آلاها على نفسه. لئن وطئت عتبة الأمير بساقك هذه العرجاء لتعودن مقعدا لا ساق لك. وآلية علي، لا أعود إلى ذلك الأمير أبدا أو تنبت لي ساق سليمة أركل بها كاتبة. أتترك أبواب الملوك البتة؟ لا، ولكني أعود فأمارس ما قبلت عليه من هجاء أهل البخل والدنية. ترى بأيهم تبدأ؟ بمحمد بن حسان بن سعد التميمي صاحب ديوان الخراج. ذهبت إليه الغداة أكلمه في رجل من العرب أن يضع عنه 30 درهما من خراجه. 30 درهما وحسب؟ فأبى. سوءة. قال: أماتني الله إن كنت أقدر أن أضع من خراج أمير المؤمنين شيئا. ألا أماته الله حقا وصدقا؟ ما أزال في قصيدة دالية أصنعها له حتى يموت أو أموت، ولا أجعلنها تشتهر حتى أسمع المكري لا يسوق بغله أو حماره فيقول: عد أمات الله حسان بن سعد. أنا أغنيها لك على صبيتي حتى ينتشر بها في الطرقات يتصايحون. يقول أماتني ربي خداعي، أمات الله حسان بن سعد. أقرب كل عاصرة ليدنو فما يزداد مني غير بعد. أعد فما يدنو إلى فمه ذباب ولو تليت مسافره دفعت. سيرة الحكم ابن عبدل الأسدي كانت كلها بالصورة دي: تهريج وشحاتة وشتيمة وأشعار أكترها ملوش قيمة، وما فيش داعي لا نمدح ولا نزم ويا ما التراب بيلم. والمهم إننا خلصنا اللحن 11 وحنبتدي نتكلم عن 12. الشعر كان لقيس ابن الخطيم، واللحن كان لطويس المغني العظيم. لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه.